بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 53 من باب القراءة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم القراءة بالفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية؟ الصلاة الجهرية هي الفجر وركعتين من صلاة المغرب وركعتين من صلاة العشاء، هذه صلاة جهرية. لو قرأ الفاتحة قبل إمامه، قبل أن يقول الإمام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قبل أن يقرأ الفاتحة، هل تجزئه تلك القراءة للفاتحة أم يشترط أن يقرأها بعد أن ينتهي الإمام؟ هنا وقع الخلاف. أما في الصلاة السرية فلا خلاف بين العلماء أنه له أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام، لأنه ما يعرف هل قرأ الإمام قبل أم قرأ هو قبل. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب المجلد الرابع صفحة 238: وإن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الإمام فيها ثلاثة أوجه، يعني اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. وقوله وإن فرغ من الفاتحة يعني قرأ الفاتحة المأموم قبل شروع الإمام، قال فيها ثلاثة أوجه: الصحيح لا يضر بل يجزيان لأنه لا يظهر فيه المخالفة. هذا القول الأول، يعني يجزئ أن يقرأ الفاتحة قبل إمامه في الصلاة الجهرية، هذا القول الأول. القول الثاني قال: والثاني تبطل به الصلاة، يعني إن قرأ الفاتحة قبل إمامه بطلت صلاته. والقول الثالث لا تبطل لكن لا تجزئ، بل يجب قراءتهما مع قراءة الإمام أو بعدها والله أعلم، انتهى. إذن هذه ثلاثة أقوال: إن قرأ الفاتحة قبل الإمام هل تجزئه في الصلاة الجهرية إن كان مأموما؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم: القول الأول أنها تجزئه، والقول الثاني أنها لا تجزئه وصلاته باطلة، القول الثالث أنه إن قرأها يمضي في صلاته لكن يعيد الركعة، فصلاته صحيحة لكن يعيد الركعة. طيب، الصحيح هو القول الأول، وهو قول عامة العلماء أن من قرأ الفاتحة قبل إمامه تجزئه تلك الركعة ولا يعد مسابقا للإمام، لأن الحديث الذي فيه إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا فيما يتعلق بركوعه، لا يركع قبله ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله ولا يقوم من السجود قبله. أما القراءة فليس هناك ما يدل على النهي عن القراءة قبل الإمام، بل عموم الأدلة التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة ما فيها تفصيل أنه إن كان خلف الإمام لا يقرأها إلا بعد الإمام، فهي أحاديث مطلقة، والقصد إقامة هذا الركن من الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد، فهو قد قام بهذا الركن فأجزأه وأجزأته تلك الصلاة مع إمامه، لأنه قد قام بما أوجب الله عليه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث عبادة بن الصامت، هذا هو الشرط. ولم يذكر في هذا الحديث ويفصل أنه يأتي بها قبل الإمام أو بعده، بقي فيما هو الأفضل، هل يقرأ الفاتحة قبل الإمام أم بعد انتهاء الإمام؟ الأفضل أن يقرأ الفاتحة بعد أن ينتهي الإمام، هذا هو الأفضل. بعضهم يستدل على أنه يقرأ الفاتحة قبل الإمام برواية استنبطوا منها جواز القراءة قبل الإمام، وهي قوله في الرواية التي ذكرت في مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. وتقدم وذكرنا لكم الخلاف في هذه الرواية، بعضهم يقول هي في صحيح مسلم اعتمادا، لكن الإمام مسلم ذكر أنه لم يعتمدها للخلاف الحاصل هل هي ثابتة أو لا، لكنها على شرطه. فإذا كيف وجه الاستنباط منه وإذا قرأ فأنصتوا؟ قالوا وجه الاستنباط أنه لم يرد في دليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسكت بعد قراءة الفاتحة، بل يقرأ مباشرة، فهو هنا سيقرأ مباشرة، وإذا قرأ فأنصتوا، واضح؟ سيقرأ مباشرة. فإذا متى يقرأ الفاتحة؟ قالوا يقرأها قبل ذلك. له حالان: الحالة الأولى أن يقرأها قبل الإمام، الحالة الثانية أن يقرأها مع الإمام. قبل الإمام لا إشكال، يعني لما يقرأ الإمام دعاء الاستفتاح ويستعيذ بالله ويسمي قبل قراءة الفاتحة، في هذه الأثناء أنت تقرأ الفاتحة، هذا هو قول الجمهور، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يبتدئ الإمام بالقراءة فتقرأ معه، تقرأ خلفه كأنه يلقنك، فهو سيقول الحمد لله رب العالمين، وأنت ستقول ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فستقول الرحمن الرحيم إلى أن ينتهي من السورة، ثم يؤمن بعد أن يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هاتان كيفيتان، واضح؟ وبعض العلماء استحب السكوت بعد قراءة الفاتحة إذا كان إماما، أن الإمام يستحب له السكوت فترة زمنية قصيرة. لماذا؟ قالوا حتى يتسنى للمأموم قراءة الفاتحة، فلا يقع الخلاف للإمام، لأن النبي أمر بالإنصات له، والله يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا هذه أوامر تفيد وجوب الإنصات للإمام، فإذا يسكت قليلا حتى يقرأ المأموم الفاتحة، لكن هذا ليس عليه دليل، وإنما كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في حالين: الحالة الأولى متى؟ بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة يقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيذ بالله ويسمي. الحالة الثانية متى؟ ها عبد الله، بعد أن ينتهي من القراءة قبل أن يركع يسكت فترة يسيرة. هل هناك سكوت ثالث ورابع؟ هذا لم يأتي به دليل، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له سكتتان، فما هي هذه السكتات؟ بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الإمام، وبعد قراءة الإمام قبل أن يركع، فهذا هو القول الراجح. نعم، أن له في قراءة الفاتحة ثلاث حالات: الحالة الأولى يقرأها قبل الإمام، فهذه جائزة على الصحيح. الحالة الثانية يقرأها مع الإمام، الإمام يقرأ فهو يقرأ معه كأنه يلقنه. الحالة الثالثة يقرأها بعد انتهاء الفاتحة، وهناك من العلماء من يرى أنه لا يقرأها بعد انتهاء الإمام من الفاتحة، لأن الإمام سيشرع في القراءة فهو سيختلف عليه، لكن الصحيح أنه يقرأ الفاتحة حتى ولو شرع الإمام في القراءة. لماذا؟ الحديث الذي فيه الأمر بالإنصات لقراءة الإمام، والآية التي فيها وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، عامة مخصوصة، خصت بماذا يا عفري؟ بالأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة، حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام، أيضا حديث أي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. أيضا المسيء في صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية جاء التوضيح ثم اقرأ الفاتحة. وأيضا لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا من أوضح إن صح أوضح ما يستدل به في هذا، وأن الآية عامة والحديث عام، وأن هذه الآية والحديث قد خصص بهذا الحديث لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، مما يدل أنه يقرأها في أي وقت. بقي فيما إذا نسي قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام ولم يتذكر إلا والإمام يقرأ في أثناء الصلاة أو قبل أن يسلم، يجب أن يقرأ الفاتحة، ولا يقال هو قد اختلف على الإمام وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، لأن قراءة الفاتحة ركن فيأتي بها ثم ينصت. النهي عن القراءة خلف الإمام هو فيما زاد عن الفاتحة، هذا منهي عنه بالإجماع، فلا يشرع أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجاهرية ثم يقرأ سورة بعدها، هذا يحرم بالإجماع لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد قال بهذا القول أي جواز قراءة الفاتحة قبل الإمام عامة العلماء المتقدمين والمتأخرين، من المتأخرين ابن باز وابن عثيمين والألباني وعلماء اللجنة الدائمة، هذا هو الصحيح فيما يذكر الإمام البخاري أنهم كانوا يقرؤون مع الإمام، يقرؤون مع الإمام، يعني إذا قرأ الإمام الحمد لله رب العالمين يقرأ معه الحمد لله رب العالمين، ذكر ذلك عن ابن مسعود، وقال به أيضا القاسم بن محمد، وقال به ابن المبارك، وأيضا هو ظاهر ترجيح الإمام البخاري، وأيضا مذكور عن سعيد بن جبير، وجاء عند الإمام البيهقي في القراءة خلف الإمام صفحة 106 ذكر عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال يحق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة وسكتة بعد قراءة الفاتحة ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب، وهذا إسناده حسن، يعني ينقل الأوزاعي أنه يحق للإمام أن يسكت سكتة بعد تكبيرة الإحرام حتى يتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة، مما يدل على أنهم أجازوا هذا الأمر أي السلف القراءة للفاتحة قبل أن يقرأها الإمام، وهذه السكتة جاء بها الدليل، وهذا هو ترجيح عامة المعاصرين ابن باز وابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة. قال عبد الرزاق إن قرأ الفاتحة قبل الإمام سيفوته دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، هكذا أولا دعاء الاستفتاح غير واجب، كذلك الاستعاذة والبسملة. ثانيا بعض الأئمة يطيل النفس في قراءة دعاء الاستفتاح، فأنت تستطيع أن تقرأ دعاء الاستفتاح وتستعيذ بالله وتسمي الله وتقرأ الفاتحة وهو لا يزال ما قد قال الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة فيما إذا حصل، وإلا فالأفضل أن تنتظر إلى أن ينتهي الإمام، هذا هو الأفضل. لكن نحن من حيث الإجزاء لهذه الركعة، هناك من أدعية الاستفتاح ما هي قصيرة ومنها ما هي طويلة، فربما الإمام اختار من دعاء الاستفتاح دعاء طويلا، فأنت اختر دعاء قصيرا وقرأه ويجوز لك ذلك، وإنما نتكلم عن حكم المسألة، وأما من حيث الأفضلية فكما سمعت الأفضل بعد أن ينتهي الإمام من الفاتحة. مسألة ما حكم الجهر والإسرار بالفاتحة في الصلاة، ما هي التي حقها الإسرار؟ صلاة الظهر والعصر والركعات الأخيرة، ركعتان الأخيرتان من صلاة العشاء والركعة الأخيرة من صلاة المغرب، هذه حقها الإسراء. لو أنه جهر يا محمد يأتي إلى صلاة الظهر فيقرأ الحمد لله رب العالمين سواء في الركعتين الأولى فحسب أو في الأربع، كذلك من هذا الباب في العصر قرأ بالفاتحة وجهر بها، هذه الصلاة حقها إيش؟ الإسرار، بالدليل بالإجماع أن صلاة الظهر والعصر حقها الإسرار، وبالإجماع أن صلاة الفجر وركعتين من صلاة المغرب وركعتين من صلاة العشاء حقها الجهر إجماعا. فلو أنه عكس أسر فيما حقها الجهر وجهر فيما حقها الإسرار، ما حكم ذلك؟ الجواب: اختلف العلماء في حكم من جهر في الصلاة التي حقها الإسرار أو أسر فيما حقها الجهر، اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن الإسرار في الصلاة يعد مستحبا التي هي الظهر والعصر، والجهر فيما حقها الجهر يعد من سنن الصلاة، هذا القول الأول. يعني على قولهم هذا لو أسر فيما حقها الجهر وجهر فيما حقها الإسرار ليس عليه إثم وليس عليه سجود السهو، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجب أن يسر فيما حقها الإسرار ويجهر فيما حقها الجهر، ولو عكس فتبطل صلاته إن تعمد ذلك، تبطل صلاته يعني أعدها من الواجبات. وتقدم معنا أن الواجبات تسقط بماذا؟ بالسهو، ويجبرها ويجبره سجود السهو إن تركه سهوا، وتبطل الصلاة به إن تركه عمدا، هذا الواجب. وقد قال بالقول الثاني الحنفية، وذكر أيضا رواية عن مالك. الإمام والمنفرد صلاة الظهر يسر فيها الأربع والعصر كذلك، وإن تعمد الجهر على قول بعض العلماء تبطل صلاته، وإن نسي يسجد للسهو، هذا على قول. لكن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الأحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسر في صلاة الظهر والعصر وفي الركعات الأخيرة من صلاة العشاء والمغرب، ويجهر بركعتي الفجر وبالركعتين من صلاة المغرب وبالركعتين من صلاة العشاء، هذه هي المداومة التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كان هذا ديدنه ترك الجهر فيما حقه الجهر وترك الإسرار فيما حقه الإسرار يكون بهذا الفعل محدثا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسمعت شيخنا يحيى يقول هذا محدث، هذا بدعة. الذين قالوا بأنه سنة مستحبة وهم الجمهور قالوا وذلك لحديث ويسمعنا الآية أحيانا، لكن هذا لا يعني أنه يرتلها، يرتل الآية كما لو أنه يرتلها في صلاة الفجر، وإنما يجهر بها ليسمعهم حتى يأخذ عنه سنة القراءة بماذا يقرؤون في صلاة الظهر والعصر، فهي قراءة مع عدم تغني بالقرآن مثلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، هذا هو الجهر. وفرق بين هذا الجهر والجهر الذي يكون في صلاة الفجر، صح أو لا؟ فإذا ليس هناك حجة لمن أجاز مطلقا الجهر فيما حقه الإسرار والإسرار فيما حقه الجهر، لا يستدل بهذا لأن هذا في مقام التعليم. فالراجح أن الصلاة لا تبطل من أسر فيما حقها الجهر وأجهر فيما حقها الإسرار، لكن إن داوم على هذا الأمر يتعمد في صلاة المغرب ألا يقرأ الفاتحة جهرا سواء كان منفردا أو كان إماما اعتاد على ذلك، أو جهر في الظهر والعصر واعتاد على ذلك، هذا ارتكب بدعة ومخالفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهديه، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يعلم أنه كان يجهر في الظهر والعصر، ولا يعلم أنه أيضا كان يسر في صلاة المغرب والعشاء، وثبت أنه كان يجهر في الجمعة. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي فيما يتعلق بالسنن من قيام الليل، فلا بأس له أن يسر وله أن يجهر، وأيضا فيما يتعلق بالسنن الآكدة قبل الصلوات وبعد الصلوات، السنة هو الإسرار، لكن لو جهر أحيانا ما يقال هو ارتكب مخالفة كما هو الحال في الفريضة. بقي فيما يتعلق بالكسوف والخسوف، هذا نؤجله إلى غد إن شاء الله. كذلك ما يتعلق بالضحى، الضحى الأصل الإسرار، لكن لو جهر في بعض الأحيان لا بأس. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.